أما حديث رضى يعني أعمالكم حج ضعيف، أما ما جاء الحج عنه صلى الله عليه وسلم قال إن أفرض علي أعمالكم الحياة خير لكم والموت خير لكم تحدثون ويحدث لكم، وإن أفرض علي أعمالكم ووجدتم خير حمدت الله عليه ووجدتم إذا استفرت لكم فهو حج ضعيف. جاء مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بحج آخر في إسلامه شخص يقال عبد المجيد الذي مواد ضعيف عند أهل العلم، المقصود أن حج ضعيف لا يثبت، وإنما جاء حتى لا الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وإن خير أيام وجمعة فأشبع أيام الصلاة فيها، فإن رسول كيف فإنها مرت علي، فإن الصلاة مرت علي، فإن كيف صلاتنا عليه وقد أردت الحديث قال إن الله حرم أرضا تكن لا أجساد الأنبياء، هذا جاء في الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ آخر إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام، هذا خاص بما يتعلق بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، يبلغ ذلك عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ آخر ما من أحد يسلم عليه إذا رد الله عليه حتى رد عليه السلام، كل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق به. أما الناس فلا يجري من أعلم شيء يدل على هذا المعنى، فقيل إنهم يسمعون يجيبون، وقيل ليس كذلك، والصواب أنه لا يقال إنهم يسمعون شيئا إلا بدليل. الأصل أن الميت لا يسمع شيئا، هذا هو الأصل، كما قال الله جل وعلا إنك لا تسمع الموتى قال وما أنت بمسلم في القبور، فلا يسمع الميت شيئا إلا ما جاء به النفس، إلا ما جاء النفس لا يسمع عن عالم إذا ولو الدليل، فهذا جاء بنص خاص يسمع السؤال سؤال الملك إذا سأله من ربك ما دينه، هذا خاص جاء به النص. أما سوى ذلك إذا كان بدر لأنهم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم منذ قريب، هذا جاء به النص، فما جاء في النصوص نثبته وما لم يجئ في النصوص لا نثبته، لأن الأصل لا يسمع شيئا ولا يدري عن أحوال الدنيا شيئا. ولهذا يوم يقال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا جاء بعض الناس إلى الحوض فضرب وقال له النبي إنك لا تدري ما حدث بعد، إذا قال أصحابي أصحابي أمتي أمتي وقال يوم القيامة إنك لا تدري ما حدث بعد، هكذا جاء في الصحيحين، وهذا يدل على عدم صحة حديث أنه طردوا أعمالهم عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هو لا يدري عن أحوال الناس غيرهم من باب أولى عليه الصلاة والسلام، غيرهم من باب أولى، فالمي غريب قطع إحساسه وقطعت أعماله ولا يدري عن الناس، لكن جاءت برائي تتلاقى الأرواح، يعني برائي وراء المسلمون تتلاقى الأرواح ويتحدث هو الميت إذا روح الحي بأشياء، هذا قدر قد يقع بعض الأحيان مما يتعلق بالرؤية، والله جل وعلا أعلم سبحانه وتعالى. مثل ما جاء في الحديث اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم المجيد بارك إلى آخره، أو يقول مختصر اللهم صل وسلم على رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما، قيل لك اللهم صل وسلم على رسول الله وعليك الصلاة وسلم رسول الله، هذا أكثر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.